قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. قال: يجوز للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. هذا المتن متن زاد المستقنع، والروض المربع هو شرح زاد المستقنع، والكتاب الذي بين أيدينا حاشية على الروض المربع للشيخ بن قاسم، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. قال هنا: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل كالجوربين والجرموقين والعمامة والخمار والعصابة ونحو ذلك. وعبر بعضهم بمسح الحائل وهو أشمل، مسح الحائل وهو أشمل. والمسح لغة إمرار اليد على الشيء، وشرعا إصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص. والخف واحد الخفاف التي تلبس على الرجل، سمي بذلك لخفته، سمي خفا لخفته، وهو شرعا يعني تعريف الخف شرعا الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه كالكندرة والبسطار ونحوها، وهو شرعا الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه. أعقبه الوضوء لأنه بدل عن غسل ما تحته، وحيث أنه يجوز أن يعدل إليه المتوضأ، يعني يعدل إلى المسح، ودلت عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الحسن، هو يعني الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقال النووي: روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. ويأتي قول الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك وغيره: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، هو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة. وقال ابن القيم: صح في الحضر والسفر ولم ينسخ حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن السنة ليست معارضة لآية المائدة بل مبينة، ومال أيضا إلى أن حمل قراءة الآية بالخفض على مسح الخفين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الخفض، حمل هذا على مسح الخفين، أما بالفتح وأرجلكم فهو معطوف على، يعني إذا قلنا فاغسلوا وجوهكم على الوجوه المنصوبة، فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، إذا نصبت فهي معطوفة على المنصوب بفعل الغسل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة وأرجلكم، هذه القراءة وأرجلكم تحمل على مسح الخفين كما ذكر الشيخ هنا، وهو رخصة، أي المسح رخصة، وهي لغة، يعني الرخصة ما هي، ما هو تعريفها لغة، ما هو تعريفها، تعريفها لغة الانتقال من صعوبة إلى سهولة. الرخصة في اللغة هي الانتقال من صعوبة إلى سهولة. وتعريف الرخصة شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وفي الحديث: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. وعنه، يعني عن الإمام أحمد، أنها عزيمة. في فرق بين العزيمة والرخصة: الرخصة تباشر عند الحاجة، والعزيمة مشروعة عند حاجة وغير حاجة. فمثلا يقولون: قصر الصلاة للمسافر عزيمة سنة، والجمع للمسافر رخصة، يعني أن المسافر يجمع إذا احتاج للجمع، ويجمع جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب ما هو أرفق له، لأنه رخصة. والرخصة تفعل عند الحاجة، والعزيمة سنة تفعل ولو لم تكن هناك حاجة، بل تتقيد بالصفة، ما دام مسافرا فسنة المسافر أن يقصر الصلاة. مثاله: الصلاة في ميناء في عرفة قصر وجمع للحاجة وللتفرغ للدعاء، في مزدلفة قصر وجمع أيضا للحاجة وللمشقة، في منى لما استقر قصر ولم يجمع، قصر كل صلاة في وقتها ولم يجمع، لأنه ليست هناك حاجة، لأنه ليست هناك حاجة. في الحضر في حال المطر والوحل يجمع ولا يقصر، لأنه احتاج للجمع، يجمع له أن يجمع العصر مع الظهر أو الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء أو المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب ما هو أرفق به. وإن لم يكن مسافرا إذا كان هناك خوف أو كان هناك مطر ووحل وبرد شديد وريح فله أن يجمع في الحضر، فجمع من غير خوف ولا مطر، لكن يكون هناك حاجة، لا بد أن تكون حاجة. وعنه عزيمة، وتعريف العزيمة لغة هي القصد المؤكد، العزيمة لغة هي القصد المؤكد، وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض، خال عن معارض الراجح. وصفان للحكم الوضعي، والفرق بينهما أن الرخصة ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، وهي لا تستباح بالمعاصي، الرخص لا تستباح بالمعاصي. لو سافر معصية فلا يباح له أن يجمع، لا يباح له أن يجمع. وإذا قلنا القصر الرخصة فلا يقصر، وهي لا تستباح بالمعاصي. والعزيمة ما جاء على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، وهي ما جاز فعلها ولو في حال المعصية، العزيمة ما جاز فعلها ولو في حال المعصية. إذا كان مسافرا سفر معصية، نعم، ما دام مسافرا وقلنا إن القصر عزيمة فيقصر، أي نعم، ولكن لا يجمع، لأن الجمع رخصة والرخصة لا تفعل مع المعصية. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل، يعني المسح على الخفين أفضل من الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام: بهذا أمرني ربي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولحديث صفوان: أمرنا ألا ننزع خفافنا. الحديث صححه الترمذي. ولحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ومخالفة لأهل البدع، لأن أهل البدع لا يرون المسح على الخفين، بينما بعضهم يرى المسح على الرجلين ولا يرى غسلهما، المخالفة، ومخالفة لأهل البدع، ولأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وقال الشيخ: الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه، فالأفضل للابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، وقد يجب المسح كما سيأتي أو يكره، يعني من حيث حكم المسح قد يكون واجبا، نعم، أو يكون مكروها كما سيأتي تفصيله. إذا جاوز مثلا له ضوابط وله شروط. قال: ويرفع الحدث، يعني المسح يرفع الحدث، أي ويرفع المسح على الحائل الحدث عما تحته، نص عليه، وإن كان مؤقتا، لأن طهارة بالماء أشبه الغسل، ولأن رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة، فلو لم يحصل بالمسح لما صحت الصلاة به. ولا يسن أن يلبس ليمسح، يعني يتعمد اللبس ليمسح، لكن إذا كان أدخلهما، أدخل قدميه طاهرتين، فلا ينزعهما بل يمسح عليهما، أي لا يسن أن يلبس خفا ونحوه ليمسح. قال الشيخ: ولا يتحرى لبس الخف ليمسح، إنما كان عليه الصلاة والسلام يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابسا للخف. وقال ابن القيم: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه. قال الشيخ: وهذا أعدل الأقوال. هذه فائدة، يعني هو لا يتعمد لبس الخفين ليمسح، ولكن إذا لبس الخفين على طهارة لا ينزعهما إذا جاء وقت الوضوء، بل يمسح عليهما، لحديث أن المغيرة واحد الصحابة أهوى إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ومسح على الخفين. فأخذ من هذا أنه يعني لم يلبس الخفين من أجل المسح، ولكن لما لبسهما على طهارة وجاء وقت الوضوء مرة أخرى لم ينزعهما، بل مسح عليهما، يعني لا يتكلف. قال: ولا يسن أن يلبس ليمسح. يجوز المسح يوما وليلة لمقيم، أي يجوز في الوضوء بدلا عن غسل الرجلين المسح على الخفين ونحوهما، لا على خف رجل واحدة مع غسل الأخرى، بل لا بد من الثنتين إذا كانت الأخرى مكشوفة، فيغسلهما جميعا يوما وليلة لمقيم. قال النووي وغيره: بلا خلاف، سواء سبق اليوم ليلته أو لا، ولو أحدث في أثناء النهار اعتبر قدر الماضي منه كما يأتي. وتعبيرهم بيجوز فيه تنبيه على أنه لا يجب ولا يسن، ولا يحرم ولا يكره، إلا إن أحدث ومعه ماء يكفي المسح فقط، أو خاف فوت الجمعة أو الجماعة أو عرفة، أو خاف فوت إنقاذ أسير، أو تعينت عليه صلاة الميت وخاف انفجاره، أو خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة أو نحو ذلك، وجب أن يمسح، وحرم تركه. وإذا ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه كره أو حرم، إذا ترك المسح رغبة عن السنة يحرم، أو ترك المسح شكا في جوازه يحرم عليه تركه. ومسافر لا يباح له القصر كعاص بسفره ونحوه، ثم يخلع كالمقيم فلا يستبيح به الرخصة، وكذا مسافر دون المسافة. وتعليل بعض الأصحاب لا يدل عليه نص من كتاب ولا سنة ولا قياس، بل الإطلاق يدل على جوازه مطلقا، وهو مذهب الجمهور. ما هو التعليل هنا؟ وكذا نعم كعاص بسفره ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها بلا خلاف، قاله النووي وغيره، واختار الشيخ وغيره ما سمي سفرا لعدم التحديد، ويأتي في بابه. يعني كأن التعليل يعني بإباحة القصر أو كذا هو الذي يقول إنه لا يدل عليه نص، والله أعلم، بل الإطلاق يدل على جوازه مطلقا، وهو مذهب الجمهور، جواز المسح مطلقا للمسافر الذي يباح له القصر، وللمسافر الذي لا يباح له. قال: ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه: للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. قال: ورواه أهل السنن وأحمد وصححه، وقال هو مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. وأخرج أحمد والترمذي وصححه عن صفوان: أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 3 إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولكن من جنابة. إذا يعني لزمه غسل جنابة فيلزمه أن يخلع الخفين ولا يمسح عليهم. قال أحمد: هذا أجود حديث في المسح، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: وليس في التوقيت أصح من حديث صفوان، فدل على التوقيت للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، هذا هو التوقيت، وعلى اختصاصه، اختصاص المسح بالوضوء دون الغسل، وهو إجماع. يعني في الغسل لا بد أن يخلع خفيه ويغسل رجليه، هذا يختص بالوضوء فقط لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الحسنة والصحيحة. وقال الترمذي: هو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال الخطابي: هو قول عامة الفقهاء. وقال الطحاوي: ليس لأحد أن يترك الآثار المتواترة في التوقيت إلى مثل حديث ابن عمارة، يعني فيه بعض الخلاف، لكن الأحاديث المتواترة لا تترك في التوقيت، صحيح التوقيت، لأنه فيه بعض يعني الأقوال أنه يجوز المسح مطلقا، لكن التوقيت هنا دل عليه الأحاديث المتواترة. فكما قال الطحاوي: ليس لأحد أن يترك الآثار المتواترة في التوقيت إلى مثل حديث ابن عمارة، كأن حديث ابن عمارة يعني مطلق من غير توقيت. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم جميعا في الدين. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو الراجح في رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ الراجح هو رفع اليدين في صلاة الجنازة عند كل تكبيرة، عند كل تكبيرة ترفع يديك، لأن صلاة الجنازة قيام بلا ركوع، والتكبير حال القيام ترفع فيه اليدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل شيء اسمه صلاة التسبيح؟ صلاة ما ورد في صلاة التسبيح ضعيف، ما ورد في صلاة التسابيح لا يثبت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا يسأل ويقول، أو هو يذكر حاله ما هو بيسأل، يقول: إننا نرى في مقبرة البقيع ما يدمي القلب من نساء ورجال يتوسلون بالأموات ويدعون غير الله، وكما تعلمون أعظم ما أمر الله به هو عبادته وحده لا شريك له، وأعظم ما نهى الله عنه هو أن يشرك في عبادته. هذا صحيح، فما هو السبيل لإزالة هذا الظلم العظيم؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. بكل حال أسأل الله التوفيق لنا ولجميع المسلمين. هذا من البلاوي، وهؤلاء لا شك أنهم يعني على عمل مبتدع، ومن كان يتوسل بغير الله، يتوسل بالأموات ويدعو غير الله فهو مشرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وكون هذا يقع بقدر الله سبحانه وتعالى، ونحن الواجب علينا أن ننهج المنهاج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير المنكر باليد قد لا يكون مقدورا عليه، أو يكون الفساد المترتب عليه أشد، يعني قد يخلف تغيير المنكر ما هو أنكر منه، وقد يحدث فتنة نسأل الله السلامة، ويحدث أمور لا تحمد عقباها. والله سبحانه وتعالى لا يقع شيء إلا بمشيئته، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إنما علينا أن نبين أن هذا شرك، وأن هذا محبط للعمل، وربما يكون ردا على بعض من يقول إن الشرك لا يقع في الأمة. ها هو الشرك وقع، هنا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، ولكن الله لا يجمع الأمة على ضلالة، لا تزال طائفة من أمتي صلى الله عليه وسلم على الحق قائمين وبتوحيد الله عز وجل معتصمين. فعلى كل حال هو الأمر كما ذكرت يا أخي، نعم هؤلاء الذين يتوسلون بالأموات ويدعون غير الله، ما من شك أن من دعا غير الله فهو مشرك وعمله حابط، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل التوحيد ويخذل فيه أهل الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الدخول يقول بكتب مثل حصن المسلم إلى الحمام، دورات المياه، ويكون في الجيب، لا ينبغي أن تدخل يعني في الحمام وفي مواطن كشف العورات أن تدخل بشيء فيه ذكر الله، ولكن إذا كان هذا الشيء يخاف عليه من السرقة أو لا تجد له مكانا فغيبه في ثيابك في جيبك، فغيبه في ثيابك. ومثل حصن المسلم فيه آيات من القرآن وفيه، وليس عليه مخافة، يمكن أن تضعه خارجا وأن تدخل. هذا سؤال أيضا لعل صاحبه سأل عنه بعد صلاة العشاء، يقول أنه أخذ 2000 ريال من صديق له في العمل منذ أكثر من 5 سنوات ولا ردها له حتى الآن، وهو الآن يريد أن يردها إليه وهو في مصر، هل يردها بسعرها في وقتها أم بسعر الريال الآن؟ فبدأ ما أخذ منه ريالات يردها ريالات. أنا قلت له تردها لأنها قرض حسن، فأخذت منه ريالات فتردها ريالات. ما حكم من أدرك الإمام وهو راكع؟ هل يحسب ركعة أم يعيد الركعة؟ من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. من كبر وركع قبل أن ينقطع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركعة. هنا يعني الفصل في هذا انقطاع صوت الإمام. جئت والإمام راكعا فكبرت والإمام رفع، ما دمت كبرت وانتهى تكبيرك وركعت قبل أن ينقطع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركعة. قد أدركت الركعة، وقراءة الإمام الفاتحة قراءة لك. هذا الذي عليه الجمهور، جمهور العلماء. وكان الإمام الشوكاني يخالف في هذا، ولكنه رجع إلى قول الجمهور. وانظروا رجوعه في حاشية عون المعبود، في عون المعبود شرح سنن أبي داود، فقد نقل رجوع الإمام الشوكاني نعم إلى إلى إلى إلى مذهب الجمهور. نعم، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. خلاف طويل يعني، لكن إذا كان فقيها كبر تكبيرة الإحرام وينوي بها تكبيرة الركوع حتى يلحق، تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة الركوع أيضا. نعم. ما حكم الرمي قبل الزوال يوم النفر؟ لا يجوز يا أخي، ترمي بعد الزوال. هذا هو الذي عليه يعني جمهور العلماء. إيه بعد الزوال ترمي. ها؟ الثوب طويل ما أسفل الكعبين في النار، الثوب ما ينبغي أن ينزل أسفل الكعبين، ما أسفل الكعبين فهو في النار. قال متى يبدأ احتساب وقت المسح؟ هل من بداية اللبس؟ اي نعم. ايش؟ او من اول مسحة؟ على كل حال يبدأ من اول مسح، من اول مسحة يبدأ. هذا هو ان شاء الله هو الارجح. قال اذا انتهى وقت المسح في المغرب ودخل وقت العشاء ولم ينتقض الوضوء فهل أصلي عليه؟ نعم، لأن المسح رافع للحدث، ومجرد انتهاء وقت المسح ليس حدثا، وما دام أن المسح رافع للحدث فتصلي فيه، إلا إذا كنت يعني قد أحدثت واحتجت إلى وضوء فلا تمسح لأن وقت المسح انتهى. وإن كان هنا يعني في الروض يقول ويخلع عند انقضاء المدة لمفهوم أحاديث التوقيت، قال يوما وليلة، لكن إذا اعتبرنا أن المسح رافع للحدث يعني لا ندري هل انتهاء او انقضاء المدة يعني يكون حدثا او يكون ناقضا. المسألة على كل حال يعني فيها تحتاج الى نظر، لكن الذي قرره الشيخ هنا أن المسح رافع للحدث، رافع للحدث. قال ويرفع الحدث، أي ويرفع المسح على الحائل الحدث، عما تحته نص عليه وإن كان موقتا. شوف، لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل، مسح تمسح بماء أشبه بالغسل، ولأن رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة، فلو لم يحصل بالمسح لما صحت الصلاة به. والله أعلم. أعوذ بالله. يقول: هل يجوز ذبح شاة عند باب المنزل خوفا من الجن والشياطين؟ هذا ذبح لغير الله، هذا ذبح لغير الله، والذبح النسك التقرب بالذبح لا يجوز أن يتقرب بالذبح إلا لله وحده لا شريك له. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحق إن شارئك هو الأبتر. فالذبح لا يجوز ذبح، يعني التقرب بالذبح لله عز وجل لا يجوز إلا لله. فهذا الذي يذبح خوفا من الجن والشياطين يعبد الجن ويعبد الشياطين، نعم، وهذا شرك، يعتبر شركا أكبر والعياذ بالله. لا تحل الذبيحة ولا يجوز، لا يجوز. يمكن يكون من ذبح لغير الله خوفا من هذا الغير ورجاء يعتبر مشركا مرتدا والعياذ بالله. وإن صلاتي ونسكي، نسك هو الذبح، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال: هل يجوز لبس ملابس الإحرام من الفندق في المدينة المنورة قبل الوصول إلى الميقات؟ لبس، مجرد لبس ملابس الإحرام يجوز، تخلع ملابس، تغتسل وتخلع ملابسك، ولكن النية، النية في دخول النسك التلبية تكون من الميقات. إذا وازنت الميقات تلبي بالنسك بالعمرة، لبيك عمرة. ولو كنت على السيارة إذا حاذيت الميقات وأنت متهيئ ومتجهز تلبي بالعمرة، ولا يشترط يعني أن تصلي، أو إنما يكون الإهلال بعد صلاة أينما كانت هذه الصلاة، وليس للإحرام سنة. ما هو العلاج للخشوع في الصلاة وعند تلاوة القرآن؟ ما هو العلاج؟ ما؟ نشتغل في الصلاة، يعني تستحضر النية وتستحضر أعمال الصلاة. أنت حينما تريد أن تصلي العشاء تنوي أنك تريد أن تصلي العشاء وتكبر وتستفتح وتشتغل بذكر الله عز وجل، تشغل نفسك وتشغل قلبك في مناجاة الله عز وجل بكلامه، وتحاول أن تدفع الخاطر، أن تدفع الوارد من الوسواس. في هذه الحال يعني تكون خاشعا، نعم، لله عز وجل إذا اشتغلت بذكره ودفعت الوارد من الوسواس. وكذلك عند تلاوة القرآن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتتدبر القرآن وتتأمله وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلبك له، والفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن من طلب شيء يعطى إن شاء الله، لا يخيب، يعطى حكمته. يقول: أحرمت للعمرة وبعد خروجي من الحمام ولبس الإحرام تطيبت في إحرامي ووجهي، فما الحكم؟ صاحب السؤال تظنون أنه يعرف يعني صاحب السؤال كأني به لا يعرف معنى أحرمت، يقول أحرمت للعمرة وبعد خروجي من الحمى ولبس الإحرام تطيب، يعني كأنه أحرم قبل لبس الإحرام، أو يظن أن الإحرام هو لبس، أو أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء. صاحب السؤال لابد أن يبين لنا مقصوده. الإحرام هو نية الدخول في النسك بالقلب والتلبية، هذا هو الإحرام. حتى لو عليك ثيابك، حتى لو أن ثيابك عليك، إذا نويت الدخول في النسك وقلت لبيك ونويت الدخول فقد أحرمت، حتى لو كان ثيابك عليك. لكن تخلع الثياب، لأنه من محظورات الإحرام لبس المخيط والمحيط، لبس الثياب تتجرد منها وتلبس إزارا ورداء، هذا يسمى إزار ورداء. مجرد لبس الإزار والرداء ليس إحراما، قد تلبسه وأنت حل وأنت حلال، تلبس الإزار وتلبس الرداء. فما أدري وش مقصود الأخ، إن كان تطيب في وجهه وفي قبل أن ينوي الدخول في النسك فلا بأس، فلا بأس، لكن لا إذا يعني لا يطيب أو لا يستديم الطيبة في ملابس الإحرام، يستديم الطيبة في رأسه وفي مفرق رأسه فقط. أما في ملابس الإحرام إذا أحرم لا يستديم الطيبة فيها. فإذا كان تطيب قبل نية الدخول، قبل التلبية، فلا بأس. أما إذا تطيب بعد الدخول في النسك فإنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، عليه أن يبادر بغسله، وقد يكون عليه فدية أذى، وفدية الأذى يخير بين 3 أشياء: ذبح شاة، أو إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام. وهل يجوز التسمية في الحمام عند الوضوء؟ الحمام اليوم اختلف الناس في مفهومه. فهل المقصود بالحمام الحمامات المعاصرة أو الغرف المعاصرة لبيوت الماء التي يعني توضع بإحكام ويحجب الماء، يحجب الأذى بالماء ويصبح ظاهر الغرفة طاهرا ومطهرا بالماء، وفي جانب هذه الغرفة مغسلة، إذا كان الوضع كذلك وأصبحت الغرفة طاهرة بالماء، وبين يعني هناك مسدسات وهناك مياه تحول بين الأذى وبين سطح الغرفة، فلا يظهر لي يعني أن هناك بأس من أن يتوضأ في المغسلة ويسمي الله، لأن المكان أصبح طاهرا، المكان أصبح طاهرا بالماء. لكن لو كان المكان غير طاهر أو هو على قضاء حاجته فلا يذكر الله إلا في نفسه. يقول: وكيف يصلي المسافر صلاة المغرب إذا أدرك جماعة تصلي العشاء؟ يصلي المغرب أولا، يصلي المغرب أولا ولو فاتته الجماعة، وإذا انتهى من صلاة المغرب إذا أدرك الجماعة صلى معهم العشاء، وإذا لم يدركها صلى العشاء، لأن الترتيب واجب وذمته مشغولة بصلاة العشاء، وهيئة صلاة المغرب تختلف عن هيئة صلاة العشاء، فالأحوط له والأولى أن يصلي المغرب أولا، ثم إذا أدرك الجماعة في صلاة العشاء صلى معهم، وإذا لم يدرك الجماعة صلى العشاء يعني وحده أو مع رفقته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: نحن من أهل مصر وحضرنا لأداء العمرة، ولكن لم نحرم من ميقات المصريين لأننا اتجهنا إلى المدينة، فهل يجوز لنا الإحرام من ميقات أهل المدينة؟ نعم، يجوز لكم الإحرام من ميقات أهل المدينة، وليس عليكم شيء، وليس عليكم شيء. إذا ذهبتم إلى مكة أحرموا من أبيار علي، من ذي الحليفة، من ميقات أهل المدينة بالعمرة، ولا شيء عليكم. نسأل الله القبول. والأخ هذا سأل سؤال، يعني أقرأ عليكم السؤال، تأملوا في صياغته. أولا نرد عليه السلام، قل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لقد ذكر أحد الشيوخ أن مسجد الرسول، شوف لاحظوا، يقول أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الزيارة له تكون بدون شد الرحال، تكون بدون شد الرحال، حيث أنه ذكر في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده صلى الله عليه وسلم. يعني يحتاج إلى تحرير، يحتاج سؤاله إلى تحرير. صحة السؤال أن يقول يعني أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تشرع الزيارة له مع شد الرحال، هذا صحة السؤال. نعم، وهذا صحيح، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تشد إليه الرحال لزيارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذا صحيح، ما ذكر القبر يا أخي، يقول المسجد، ما ذكر القبر، يقول المسجد. فلعله كما تلمح يا أخي الكريم، لعله يعني يقول إن الذي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد زار المسجد قد حصلت له فضيلة زيارة القبر من غير شد رحل. نعم، إذا جئت ناويا زيارة المسجد النبوي وزرت المسجد النبوي وأردت أن تزور القبر الشريف وتزور قبري صاحبيه وتزور البقيع وتزور أحد، فإن ذلك لك وحصل من غير شد رحل، لأن شد الرحل في الأساس لزيارة المسجد النبوي، لعله يريد هذا المعنى، إذا أراده فقد أجبت، فقد أجبت. هنا وهي بس ما أدري، يعني هو ينسب عن أحد الشيوخ، على كل حال قد يكون فهم يعني فهما مشوشا جعله لا يحرر السؤال أو لا يفصح عما أراد، ولعل في الإجابة يعني ما يكفي ويشفي إن شاء الله. يقول: هل أن الماء إذا تجاوز الجوربين إلى الرجلين يبطل المسح ويصبح الوضوء واجبا؟ ما أدري إيش معنى الكلام هذا، هل فهمتم معنى السؤال؟ يا أخي من هو صاحب السؤال يوضح السؤال؟ ها؟ وليش يجي على الرجل؟ أي ها؟ نعم يا شيخ، أنا لا أسمعك لبعدك، فاقرب، جعلني الله وإياك من المقربين والجميع من المقربين إليه، أقرب. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أخي. نعم نعم نعم، في سؤالك إذن يحرر هكذا، يعني ما هي صفة، يعني ما هي صفة الجوربين اللذين يعني يصح المسح عليهما، أو كأنك تريد أن تلمح إلى قول بعض أهل العلم من شروط المسح على الجوربين ألا يصل البلل، بلل المسح إلى البشرة من خلال الجوربين، يعني أن يكون الجوربان صفيقان أو بحيث أن البلل لا ينفذ إلى بشرة الرجل، هذا قال به بعض أهل العلم. نعم، يعني أن يكون الجورب ليس شفافا بل يكون متينا سميكا بحيث أن البلل لا ينفذ إلى البشرة، أما إذا كان البلل ينفذ إلى البشرة. خلال الجوربين اخلعهما. نعم. والسؤال الثاني للأخ يقول: هل يمكن للمرء أن يمسح متى شاء، أقصد على الجوربين وخاصة في الشتاء؟ لا أخي، للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليالي أهل، هذا يعني مؤقت، فحديث التوقيت يؤخذ بها. الأسئلة كثيرة، ظاهر أنني أريد الإيجاز في الجواب حسب. نعم. ما حكم تسوية الصفوف وقد نشاهد كثيرا من الناس لا يهتم في ذلك؟ نرجو الترغيب في ذلك. جزاك الله خير، هذا تنبيه يعني مهم ونحن في حاجة إليه. فتسوية الصفوف من تمام الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكبر حتى يعني تستوي الصفوف، وكان بلال يقيم الصفوف بالدرة من جهة العراقيب، يقيم العراقيب بالدرة حتى إذا يعني أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف كبر. وكان ينهى عن الاختلاف ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فما من شك أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وأن الاختلاف في ذلك نذير اختلاف القلوب والعياذ بالله. فالمشروع محاذاة الأقدام والمناكب وتسوية الصف كما تصف الملائكة عند الله عز وجل، وكما ورد في ترغيب في ذلك وفي أحاديث كثيرة وآثار كثيرة. لكن إذا قدم العهد وفترت الهمة قلت الرغبة في الفضيلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الشارد منا إلى رشده، وأن يؤلف بين قلوبنا بلطفه وبفضله ورحمته، وأن يجعل ظاهرنا مؤتلفا وباطننا كذلك في صلاتنا وفي اتجاهنا وفي مقصودنا وفي سيرنا إلى ربنا تبارك وتعالى على صراطه المستقيم. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال: هل يجوز لمن يستحم في دورة المياه أن يتوضأ للصلاة في نفس الوقت؟ نعم، لا بأس، كما قلت، خاصة في البيوت الحديثة. أيه، إذا نوى رفع الحدث مطلقا، نوى الطهارة مطلقا، نعم أجزى، لكن يتمضمض ويستنشق ويستنثر. قال: إنسان يتكاسل عن الصلوات ولا يلحق إلا آخر ركعة، أو التشهد دائما والسنن الراتبة لا يصليها، ويقول: هذه سنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وغير مهتم بالصلاة، ومع أنه متزوج وله أحفاد أو أولاد. على كل حال، هذا يعني نسأل الله لنا وله العافية، هذا يخشى عليه حقيقة، يعني تكاسله عن الصلاة وتتبعه يعني لما يظنه رخص، أو لما يظن أنه يعني يدل على أنه سلك مسلكا يخشى عليه، يخشى أن يتمادى به هذا فيترك الصلاة بالكلية. نسأل الله العفو والعافية. وإذا ترك الصلاة بالكلية فقد يعني من تركها متعمدا فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اللهم صل وسلم. تكثرون يا أخواننا من الأسئلة، وأظن أنني لا أستطيع، لكن يعني نفعل ما تيسر. قال: ما تفسير قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب؟ يعني ما تحلل وتحرم من غير علم، إنما تحل الحلال الذي أحله الله وتحرم الحرام الذي حرمه الله. أما أن تقول هذا حلال وهذا حرام بمجرد يعني بمجرد هواك، فهذا هو المحذور، وهذا الذي نهى الله عنه في هذه الآية الكريمة. لا تقول هذا حلال وهذا حرام من غير دليل، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وإذا قلت هذا شيء حلال أو هذا شيء حرام، لا بد أن يكون لك دليل من الكتاب والسنة. أما إذا كنت تحلل وتحرم بهواك فهذا هو الكذب، وهذا هو المنهي عنه بالآية. عند استشهادي في أحد، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم، عند استشهاد حمزة في أحد، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لحمزة من بواكي أن يبكينا؟ ورد يعني في السيرة شيء من هذا، ولكن حمزة لا بواكي له. فالأنصار رحمهم الله يعني عزموا على بعض نسائهم أن يبكين حمزة، هو أولى بأن يبكى لكن ليس نياحة. ذكر هذا في سيرة ابن هشام والله أعلم، وغيرها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الإخوة رواد الحرم المسجد النبوي بارك الله فيه يصلون في الروضة الشريفة ثم يمكثون لقراءة القرآن والجلوس للذكر ويحرمون غيرهم من الصلاة فيها، فنرجو توعية بضرورة افساح المجال. على كل حال، من سبق يعني الذي يسبق إلى مكان في المسجد هو أولى به، لكن الأفضل ما هو الأفضل في الفريضة الصف الأول. وإذا جاء الشخص ووجد الروضة مملوءة فإن له نيته، يجلس حيث ينتهي به الصف وله نيته إن شاء الله. وكل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مواطن ذكر وحلق ذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وسئل ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فالحمد لله يعني المسجد له حكم، زيادته له حكم المزيد. إذا حضرت إلى المسجد النبوي بعد صلاة العصر هل أصلي تحية المسجد؟ وما هي أوقات النهي؟ نسأل الله لنا ولك التوفيق، يعني يقول أريد الدعاء، نسأل الله أن يلهمنا وإياك الرشد وأن يثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. إذا حضرت إلى المسجد النبوي بعد صلاة العصر، إن كان بعد صلاة العصر مباشرة فتحية المسجد من ذوات الأسباب، ودخول المسجد من أسبابها. لكن إذا كان الدخول للمسجد قبيل الغروب، فالذي أحبه لنفسي ولك ألا تصلي في هذا الوقت حتى لا تشابه المبتدعة، لأن المبتدعة يتحرون وقت غروب الشمس فيصلون، أو وقت شروق الشمس فيصلون. فدرء المفاسد في هذه الناحية. على كل حال يعني أرى أنه يعني هو الأولى، والمسألة على كل حال فيها سعة. تحية المسجد هي من السنن وليست من الواجبات، فإذا كنت في وقت قد تكثر فيه سواد المبتدعة فينبغي ألا تفعل. من جلس بعد العصر ولم يصلي لأنه وقت نهي فله ذلك، ومن صلى ويقول هذه تحية المسجد فله ذلك. أي نعم، مسألة واسعة لا حد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص فعل ذنبا ثم أقسم على أن لا يعود إليه ثم عاد، فماذا عليه؟ عليه أن يتوب، عليه أن يتوب، عليه أن يتوب. وإذا تاب فالله يتوب على التائب، التوبة تجب ما قبلها.